بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب السفر. قال: باب ما جاء في التقصير في السفر. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: أبواب السفر. ثم ذكر الباب الأول من هذه الأبواب، وهو باب تقصير الصلاة في السفر. والقصر هو للرباعية، يكون اثنتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء. وأما الفجر وهي ركعتان، والمغرب وهي ثلاث، فهاتان لا تقصران، بل هما باقيتان على ما هما عليه. والقصر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى منه الصحابي ابن عمر، فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولا يصلون قبلها ولا بعدها، أي أنهم لا يتنفلون وإنما كانوا يقصرون. وقال عبد الله ابن عمر: لو كنت مسبحا، لو كنت مسبحا لا أتممت، لو كنت مصليا قبلها وبعدها لا أتممت. وفي بعض الروايات: لو كنت مسبحا لا أتممت، إذا كنت متنفلا لأتممت. أي أنه يعني لا يأتي بالراتبة، لأنه قد قصرت الرباعية إلى اثنتين، فهو يعني يقصر ولا يتنفل، أي نوافل تابعة للصلاة، أي النوافل التابعة للصلاة. والقصر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهو رخصة للمسافر، بحيث يجعل الرباعية اثنتين في الظهر والعصر والعشاء. وبعض أهل العلم أنه قال واجب، ولكن الذي يظهر أنه رخصة، وأن الإتمام لو حصل فإنه يصح ولا تبطل به الصلاة، ولكن القصر هو الأولى وهو الأفضل في حق المسافر، ولو أنه أتم فصلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن عائشة أنهم أتموا في السفر. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي. عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سليم. عن يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. التنصيص على الظهر والعصر, التنصيص على الظهر والعصر يعني في صلاة النهار, وإلا فإن العشاء مثلها, العشاء مثلها هي ثلاث التي تقصر, التي تقصر ثلاث. قال وفي الباب عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلي, وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عباس, وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس, وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمران بن حصين, وعمران بن حصين أبو نجيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وعائشة, وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي من أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه طريقة أخرى وفيها رجل يعني مبهم, ومن هو رجل من آل سراقة؟ قال محمد بن إسماعيل, محمد بن إسماعيل هو البخاري, هو الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه وهو من رجال الترمذي والنسائي. قال وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وهذا يعني رواية عن عطية العوفي عن ابن عمر تخالف ما مر عنه من أنه لا يتطوع قبلها ولا بعدها, لا يصلي قبلها ولا بعدها, فعطية العوفي لا يحتج به. نعم. قال وقد روي عن عطية العوفي, نعم هو صدوق يخطئ كثيرا, يخطئ كثيرا خرج حديثه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته, ثم إنه أتم وذلك في منى كما يعني كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وصدرا من خلافته, صدرا من خلافة عثمان ثم إنه أتم بعد ذلك. كان يتأول, نعم كان يتأول, يعني مما يعني ذكر في تأوله أن الناس يعني أو أن كثيرا من الأعراب يعني يظنون أن الصلاة أنها تنتهي بدل الأربع فأتم حتى يعرف الناس. فقد ذكر أن رجلا جاء إليه فقال إنني صليت معك قبل سنتين وأنك تصلي ركعتين وأني لم أزل أفعل ذلك فأتم, يعني حتى يعني لا يظن الناس أن أو لا يظن هؤلاء الأعراب أن الصلاة بدل ما تكون أربع تكون ثنتين. يعني هذا قيل يعني بسبب تأوله. وهذا كان في الموسم يعني ولا كان في جميع السنة؟ لا في الموسم, ليس في جميع أسفاره, الذي يظهر انه في الموسم فقط, يعني ما هو في الموسم لانه حضر, ولهذا ذكروا انه يعني انه جاء عنه انه انه يعني لا يقصر, انه انه كان يقصر, وقيل جمع بينه بان هذا في الموسم وذاك في غير الموسم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر. نعم, وهذا جاء في صحيح البخاري. وكانت تتأول مثل عثمان. يعني قيل لا, قيل أنها قالت أنها لا يشق عليها. قيل أنها قالت أنه لا يشق عليها. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. يعني من القصر. والعمل على ما روي عن مسلم وأصحابه من القصر, يعني دون الإتمام, والإتمام جائز لو أن إنسان تم فصلاته صحيحة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كذلك أحد الأئمة, وهو حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. إلا أن الشافعية يقول التقصير رخصة, رخصة له في السفر, فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. والشافعي يقول أنه رخصة, وأنه لو أتم أجزأ, وأنه يصح. فهل يفهم أن أحمد وإسحاق يوجبان؟ يعني كلام هذا يستمر, لكن معروف أن أحمد يعني لا يقول بالوجوب وإنما يقول بالرصة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين, وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين, ومع عمر فصلى ركعتين, ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه, وفيه مثل الذي قبله أنه سئل عن صلاة المسافر فقال إنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم, حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين, ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في 6 سنوات من خلافته أو 8, فكانوا يصلون ركعتين ركعتين, أي أنهم كانوا يقصرون, فهو مثل الذي قبله. وبعد ذلك عثمان تم, وعثمان رضي الله عنه خلافته كانت 12 عاما, فكان 6 منها أو 8 كان يقصر, وبعد ذلك كان يتم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد بن جدعان. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك من قطعة. أخرجه البخاري في جزء القراءة تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهذا فيه عن أنس رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 4 في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم, وصلوا معه العصر في ذي الحليفة 2, أي لما سافر لحجة الوداع عليه الصلاة والسلام, فإنه نزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر 2 يقصر. فدل هذا على أن على القصر في السفر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ودل أيضا على أن المسافر إذا فارق البلد ويعني تجاوز عامر بلده فإنه يقصر. والله عز وجل ذكر ذلك في كتاب العزيز، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن الذي في بلده لا يعتبر ضربا في الأرض، وإنما يضرب في الأرض إذا خرج منها مسافرا، إذا خرج منها مسافرا. فدل على أنه إذا فارق عامر بلده فإنه يبدأ بالقصر، وإذا امتد العمران ووصل إلى ذي الحليفة دخل في المدينة فلا يقصر. إذا امتد العمران ووصل إلى ذي الحليفة وصارت البيوت متصلة إلى ذي الحليفة فإنه لا يقصر في ذي الحليفة، لأن القصر بعد مفارقة البنيان ومفارقة البلد، لأنه لا يكون القصر في البلد. يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن ميسرة كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر، وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. وأما وكون محمد المنكدر وإبراهيم ميسرة اثنين هؤلاء في طبقة واحدة، يعتبرون في طبقة واحدة، فالإسناد رباعي. هذا في حجة الوداع. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر أربعا ثم ذهب إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر، وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم بعد الظهر أحرم ومشى. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين، أي أنه كان يقصر، وكان يقصر من غير خوف من عدو، وذلك أنه جاء في القرآن وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجاء مقيدا بالخوف. فكان هذا يعني لعله كان هذا في أول أمر، يعني أنه كان يعني بسبب الخوف، ثم أنه صار الحكم مستمرا ومستقرا لا يتقيد بخوف، ولهذا قال ابن عباس لا يخاف إلا الله رب العالمين، فدل على أن القصر لا يتقيد بالخوف من العدو، بل يعني يكون مع خوف من العدو ويكون بدون خوف. وحديث ابن عباس هذا يدل على ذلك. قال حدثنا قتيبة عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن زادان منصور بن زادان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة؟ قال عشرا. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجمة باب في كم تقصر الصلاة، أي أنه إذا قام في بلد مدة فما هي المدة التي يكون الإنسان فيها يقصر، وإذا جاوزها أو نوى إقامة أكثر منها فإنه يتم. وهذا هو المقصود من الترجمة. المسافر إذا كان جادا به السير وكان ماشيا في طريقه فإنه يقصر، وإذا وصل إلى بلد وبقي فيها فما هي المدة التي له أن يقصر فيها وهو في البلد، ومتى يلزمه الإتمام، ومتى يلزمه الإتمام في ذلك البلد الذي هو ليس بلده لأنه مقيم في غير بلده. العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال 19 يوم كما جاء في حديث فتح مكة، وأنه مكث فيها 19 يوما يقصر الصلاة، قالوا في الحد الأدنى هو 19 وما زاد عليها، إذا نوى إقامة أكثر من 19 يوم 19 يوم يوما فإنه يتم، وإذا كان 19 فما دونها فإنه يقصر. وبعض أهل العلم قال دون ذلك، وبعضهم قال إنه إذا قام 4 أيام فأقل فإنه يقصر، وما زاد على ذلك فإنه يتم. فقد أورد الترمذي حديث من حديث أنس رضي الله عنه، وأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه كان يصلي 2 ركعات. قالوا كم بقيتهم؟ قال 10 أيام. والمقصود من ذلك، وذلك في حجة الوداع، والمقصود بعشرة الأيام هي المدة التي من حين دخوله مكة إلى حين مغادرته إياها بعد حجته. فيقوم بذلك ذكر الأيام التي في أماكن متفرقة، أماكن متفرقة، لأن بعضها في مكة أولا 4 أيام، ثم في منى يوم وليلة، ثم في عرفة، ثم في مزدلفة، ثم رجع إلى منى وبقي فيها يوم العيد وأيام التشريق 3، ثم إنه خرج منها إلى منى ونزل بالأبطح، خرج من منى ونزل بالأبطح وصار يقصر، وخرج بعد الفجر من يعني يوم الرابع، من اليوم الرابع عشر، فيكون ذلك 10 أيام، لأنه دخل يوم رابع وخرج يوم 14، دخل في صبيحة الرابع من ذي الحجة وخرج في صبيحة اليوم 14، فكان مكثه في مكة في حجة الوداع 10 أيام. لكن يعني هذا لا يدل على التحديد بأن الإنسان أنه يعني مقيم 10، لأن هذه الإقامة ليست في مكان واحد، وإنما هو متنقل من مكان إلى مكان. لكن الإقامة المحققة التي لا إشكال فيها هي مكث في مكة 4 أيام قبل الحج، فهذه هي التي عرف وتحقق بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 4 أيام وهو سيمشي بعدها وسينتقل بعدها اللي هو اليوم 8، فصارت إقامة محققة، فلهذا يقصر في هذه المدة وما زاد عليها فإنه يتم، لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في بلد إقامة محققة إلا هذه الأيام 4. وأما ما سواها مثل ما حصل عام الفتح 19 يوم، ما كان شيء فيه شيء يدل على أنه ناوي أن يبقى هذه الأيام 19، وإنما محتمل أن يكون يريد أن يسافر قبل ذلك أو بعد ذلك، ما في تحديد يعني مجزوم به أن الرسول دخل مكة ويريد أن يبقى 19 يوم وهو يقصر هذه المدة، ولكن الإقامة المحققة هذه 4 أيام التي في حجة الوداع، فإنه كان بقي في الأبطح 4 أيام، وبعدها سينتقل إلى منى وذلك في اليوم 8، فهي إقامة محققة ومع ذلك كان يقصر فيها. وأما في حجة الوداع في فتح مكة وبقاه 19 يوما في مكة يقصر الصلاة، فهذا لا يدل على إقامة محققة حتى يقال إن المدة هي 19 يوم. نعم. حديث أنس هو في أيام في أماكن متفرقة، في مكة ثم في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة ثم في منى ثم في الأبطح، 6 مراحل أو 6 أماكن، 6 أماكن. القصر في الموسم القصر في المشاعر للنسك ولا للسفر؟ معلوم أن من الناس من يكون مسافرا ويكون يعني ناسكا، ومن الناس من يكون ناسكا غير مسافر مثل أهل مكة. فأهل مكة يقصرون تبعا للحجاج، والحجاج الذين جاءوا من أماكن متفرقة هم مسافرون، فهم مسافرون، ولكن يعني الإقامة يعني ليست مجتمعة أو أنها في مكان واحد، بل هي متفرقة، فلا يقال أنه مكث في مكان واحد أو أقام في مكان واحد أو أقام في بلد معين مدة كذا وكذا، لأن هذه أيام متفرقة، أيام في كذا ويوم في كذا وأيام في كذا وهكذا. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن يحيى. وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا بقي في بلد وهو غير عازم على مدة معينة فإنه يقصر ولو طالت المدة، لو كان عنده حاجة يريد أن يقضيها ولكن ما يدري متى تنقضي، كل يوم يقول تنقضي، فإنه يقصر ولو بلغ مدة طويلة، ولو بلغ مدة طويلة، وهذا باتفاق العلماء كما سيذكره المصنف. يعني إذا كان الإنسان يعني ما عزم على إقامة معينة وإنما ما يدري متى تنتهي حاجته، فهو كل يوم يقول تنتهي حاجته ثم يعني يبقى ثم يبقى وهكذا، فإنه يقصر ولو طالت المدة. ولكن الكلام فيما إذا عزم عند دخوله البلد أنه سيبقى أكثر من أيام فإنه يتم من حين يدخل البلد، وإن كان عنده عزم على أن يبقى أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح لما قدم مكة في حجة الوداع. قال حدثنا أحمد المنيع عن هشيم عن يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي. يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي هو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. وش الإسناد؟ كم؟ أحمد المنيع عن هشيم عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس. هذا رباعي، هذا من الإسناد العالية عند الترمذي. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. وهذا في الفتح، وهذا عام الفتح، إنه بقي في مكة 19 يوما وكان يقصر بمكة. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 لعل المعتبر في ذلك قصة عام حجة الوداع، كان 10 أيام واعتبر بلد واحد، ولكنها كما هو معلوم هي أشياء متفرقة وليست يعني إقامة في مكان واحد، بل في أماكن متعددة وارتحال من مكان إلى مكان. وبعده علي رضي الله عنه مرة ذكره. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. لأنه جاء في حجة في عام الفتح أنه 15 يوم، لكن الذي جاء عن عباس أنه 19 من هذا أصح. وقد روي 12، وهذه يعني ما نعلم يعني شيء يدل عليها، ومن الشارح قال ما نعلم يعني شيء يدل على هذا. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا. وروى وروي عنه ذلك أو وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني أنه إذا أقام أربعا صلى أربعا. إذا أقام أربعا يعني صلى أربعا يعني أنه إذا أقام أربعا فإنه يعني يتم. سعيد بن مسيب. نعم سعيد بن مسيب. سعيد هو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. روى عنه ذلك قتادة. قتادة في الدعامة السدوسي البصري ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعطاء الخراساني. وعطاء الخراساني هو صدوق يهم كثيرا. يهم كثيرا أخرج له البخاري. مسلم وأصحاب السنة. البخاري. لا مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. وداود بن أبي هند هو ثقة من البخاري تعليقا أنه مسلم وأصحاب السنة. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. نعم نعرف بالرواة ما احتاج. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قطعة خلوها أصحاب في الستة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وقال الشافعي مالك والشافعي وأحمد إذا أقام على إقامة 4 فإنه يتم الصلاة يعني يعتبر يعني حكم مقيم. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي وأحمد مر ذكرهما. هذه الأربعة أيام شلون يتم الحساب؟ يعني 20 صلاة في حدود 20 صلاة يعني هذه إذا عزم عليها يعني 20 فما دونها فإنه يتم. وإذا زاد صلاة واحدة فإنه يقصر. وإذا زاد صلاة واحدة فإنه يتم. يعني إذا عزم على إقامة 4 أيام يعني مثل ما حصل في حجة الوداع دخل صبيحة يوم رابعة وخرج صبيحة يوم ثمانية. نعم فيكون معناه 20 صلاة. قصدي مثلا يعني قد يدخل في الليل يوافق مثلا صلاة العشاء دخل البلد يعني يكون معناه مثل ما مقدار 20 صلاة 20 صلاة 20 صلاة يعني 4 أيام. لكن بعضهم يذكر يقول لا من غير يوم الدخول والخروج. نعم قال هذا بعض أهل العلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأربعة هذه كان فيها يوم الدخول ويوم الخروج لأنها 4 أيام يعني دخل يوم 4 وخرج يوم 8 هذه 4. لا بس ايش وجه هذا الذي يقول غير يومي يعني الذين قالوا في ناس قالوا 19 وقالوا 18 يعني في عام الفتح قالوا انه بقي 19 وجاء انه 18 وجاء انه 17. قالوا فالذين قالوا ان 19 عدوا يوم الدخول والخروج والذين قالوا 17 لم يعدوا يوم الدخول والخروج والذين قالوا 18 يعني عدوا يوم الدخول وما عدوا يوم الخروج. لكن الأربعة هذه اللي جاءت فيها الدخول والخروج. دخول مكة يعني اليوم الرابع موجود والخروج اليوم الثامن موجود. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس اللي هو 19 قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. يعني المقصود أنه إذا أجمع يعني إذا أجمع عند دخوله فإنه يتم الصلاة من أول يوم ما دام أنه عازم على أن يبقى هذه المدة فإنه يتم. ثم تأوله قال إذا ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. يعني إذا كان يعني 19 يعني هذه المدة فإنه يتم الصلاة من أول ما يدخل، وإذا كان دونها فإنه يقصر مثل ما قالوا في الأربعة، إذا كان أربعة فما دونها يقصر، وإذا كان ما زاد عليها يتم. فكذلك هذا 19 فما دونها يقصر وما زاد عليها فإنه يتم. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. نعم. وإن أتى عليه سنون. نعم. يعني هذا في الذي أجمع إقامة خلاف الذي راح دخل البلد وهو عازم على أن يبقى مدة كذا. أما من دخل البلد وليس عنده عزم على مدة معينة وإنما يريد قضاء حاجة، وهذه الحاجة لا يدري متى تنتهي، لكن إذا كان يعلم أنها متى تنتهي لبعد شهر فإنه يتم، لأنه عارف أنه سيبقى شهر. لكن الكلام في إنسان حاجة ما يدري متى تنتهي، كل يوم يقول تخلص اليوم، كل يوم تخلص اليوم، فإنه يقصر ويطال في المدة، وهذا بإجماع العلماء. هو عارف أن حاجته طويلة لكن ما هو عارف تنتهي. لا، إذا كان حاجة يعرف أن حاجته ستبقى أكثر من 4 أيام وأنه لن ينتهي قبل 4 أيام فهو أجمع الإقامة على أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام فهذا يتم. وإنما الكلام في إنسان كل يوم يعني يقول تنقضي حاجته ولا تنقضي، فإنه يستمر مثل ابن عمر لما كانوا في أذربيجان وكان فيه ثلج وكان ينتظرون الثلج يذوب، كل يوم يقول خلاص كل يوم هذا وواصلوا يقصروا. هذا فيه شيخ إشكال، الثلج بيدوب يوم وليلة؟ لا، بس فيه في احتمال أنه يذوب، نعم فيه احتمال، لأنه إذا طلع الشمس دام في يوم وليلة يمكن يذوب، لكنهم يعني كل يوم يقولون خلاص يذوب واستمروا يقصرون. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر سفرا وبقي 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، وهذا في عام الفتح، وهذا عام الفتح، وقال فنحن نفعل كذلك، إذا أقمنا هذه المدة فما دون فإننا نصلي ركعتين ركعتين، وإذا زدنا على ذلك فإننا نتم. ولكن الاتمام كما هو معلوم من أول المدة، يعني الإنسان لو على هذا القول عزم أنه يبقى 20 يوم ومن ثم يدخل يتم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطوع في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 18 سفرا أو سفرا سفر سفر فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب. ثم أرد أبو عيسى باب التطوع في السفر. والتطوع في السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر حضرا وسفرا، كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه كان يتنفل النوافل المطلقة في السفر كما كان صلى صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات كما في حديث المهاني الذي سبق أن مر، وكذلك كان يصلي على راحلته أينما توجهت، يصلي على راحلته أينما توجهت. كل هذا يدل على يعني أن الصلوات المطلقة أو النوافل المطلقة أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما ما يتعلق بالرواتب التي تابعة للصلوات، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يصلي الرواتب إذا قصر، كما مر عن ابن عمر لو كنت مصليا لو كنت مسبحا لأتممت، أي كنت متنفلا. وبعض أهل العلم أجاز ذلك، فقد أورد المصنف فيه 3 أحاديث يعني فيها ضعف تدل على التطوع في السفر، أي تطوع المتصل بالفرائض التي هي الرواتب. وقد أورد أبو عيسى حديث أبو بسرة الغفاري البراء بن عازب، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله يروي عنه، أبو بسرة يروي عنه، يروي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فكان لا يترك 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، فما رأيته ترك الركعتين إذا زالت الشمس قبل الظهر، يعني معناه أنها سنة الظهر القبلية. والحديث في إسناده أبو بسرة الغفاري وهو مقبول. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي بصرة الغفاري. أبي بصرة الغفاري مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث بالبراء حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرف إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وهذا الذي مر حديثه الذي مر يعني في أول درس، الذي قال: أني صليت معه فلم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتطوع في السفر، وهذا يخالف يعني هذه الرواية. اللهم إلا أن يحمل على النوافل المطلقة. وأما ما يتعلق بالرواتب فالحديث الأول الذي ذكره المصنف يدل على خلافه. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق. ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. السلام الأول. ثم اختلف العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر. نعم، رأى أن يتطوع في السفر يعني التطوع الذي قبل الصلوات، أما التطوع في المطلق فهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. نعم، وإنما الكلام في التطوع الذي يتابع للصلوات، فرأى أنه يتطوع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا هو الذي جاء عن ابن عمر. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، يعني قبول الرصة أنه لما رخص له أن يجعل الرباعية اثنتين معنى ذلك أنه لا يأتي بنافلة تابعة للصلاة. نعم. ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. ومن تطوع فله في ذلك فضل يعني أنه عمل يعني عملا صالحا فيؤجر عليه. وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. ثم ورد في هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين وصلى بعدها ركعتين أي نافلة. وهذا يخالف حديثه المتقدم الذي قال أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها وهو الصحيح. يعني ذاك الحديث هو الصحيح وأما هذا فيه من هو متكلم فيه. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن حفص بن غياث عن حفص بن غياث هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج الحجاج هو من أرطات وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له البخاري لدى المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عطية عن عطية العوفي مرة ذكره عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبيد رواه ابن أبي ليلى هو الذي سيأتي. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعة وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عمر وفيه أنه صلى الظهر معه في الحضر أربعا وبعدها ركعتين وفي السفر ركعتين وبعدها ركعتين والمقصود منه قوله وبعدها ركعتين يعني في السفر. وهذا كما هو معلوم مخالف لحديثه السابق الذي قال أنه لم يصلي بعد قبلها ولا بعدها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي محمد بن عبيد المحاربي هو صدوق نعم أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي وقوله يعني الكوفي هذه هي الذي أتى بها من دون الترمذي من دون الترمذي لأن الترمذي اقتصر على ذكر محمد بن عبيد المحاربي وأما من دون الترمذي فأتى بالكوفي زيادة وجيء بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من كلام التلميذ الذي في الترمذي وإنما هي من كلام من دونه. ولهذا فإن كلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائل أما فاعلها فهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وأما قائلها فهو من دون التلميذ وأما قائلها فهو من دون التلميذ. عن علي بن هاشم عن علي بن هاشم وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنة أصحاب السنة. عن عطية ونافع عن ابن عمر عن عطية وقد مر ذكره ونافع مر ذكره عن ابن عمر فإذا يكون الإشكال فيما يتعلق بهذا الذي هو ابن أبي ليلى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واتلة رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: والصحيح عن أسامة. وروي عن علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. ثم ورد أبو عيسى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. المقصود بذلك الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه هي التي يجمع بينها، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكل منهما من الظهر والعصر والمغرب والعشاء أوقات وقت كل واحدة متصل بالثانية، فإن وقت العصر وقت الظهر إذا انتهى جاء بعده مباشرة وقت العصر، وباقي وقت المغرب إذا انتهى جاء بعده مباشرة وقت العشاء، فليس هناك حد فاصل بين الصلاتين بين الوقتين، لا يعتبر منها من وقت لهذه ولا لهذه، بل إن وقت هذه متصل بهذه، والجمع إنما يكون بين هذه الصلوات الأربع تنتين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. وأيضا جاء الجمع يكون تقديما وتأخيرا، فيصلى جمع التقديم بحيث يقدم العصر مع الظهر في وقتها فيصليان جميعا في أول وقت الظهر، وأيضا التأخير في أن تؤخر الظهر حتى تصلى مع المغرب مع العصر في وقتها، وكذلك بالنسبة للعشاء المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل للمسافر، ويجوز أيضا للمريض أن يجمع بين الصلاتين كما جاء في حديث الصحابة، فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما القصر فإنه لا يقصر إلا المسافر، والمريض لا يقصر، المريض لا يقصر ولكنه له أن يجمع. وأورد في أبو عيسى رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إذا كان ارتحل من منزله قبل أن يحصل الزوال فإنه يواصل ويؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقت العصر، وإن كان نازلا بعد الزوال فإنه يقدم العصر حتى يصليها مع الظهر ثم يرتحل، وإذا ارتحل بعد كونه قدم الظهر العصر مع الظهر فإنه يواصل حتى يؤخر المغرب مع العشاء في وقت العشاء، فتكون هذه المدة كلها ما في توقف من أجل الصلاة، لأنه صلى الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وكان مستقرا قبل أن يرحل، ثم واصل السير حتى نزل في وقت العشاء وصلى المغرب والعشاء. وهذا إنما يكون في إذا جد به السير، يعني كان مسافرا مواصلا، وأما إذا كان مقيما فالأولى عدم السفر عدم الجمع، إذا كان مقيما وهو مسافر فالأولى عدم الجمع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه كان 4 أيام في مكة في الأبطح يقصر ولا يجمع، وكذلك في منى، وأما في عرفة ومزدلفة فإنه جمع بينهما، قدم العصر مع الظهر في أول وقتها وصلى المغرب والعشاء عندما وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء. وفي منى ثلاثة أيام أربعة أيام ليوم العيد والأيام التي بعده فإنه يقصر صلى الله عليه وسلم ولا يجمع. فدل هذا على أن ترك الجمع أولى للمسافر المقيم، وإن جمع فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الأيام بين الظهر والعصر وهو مقيم نازل مستقر، وبين المغرب والعشاء، وهذا لبيان الجواز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الطفيل عامر بن واتلة. عن أبي الطفيل عامر بن واتلة هو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبر. بن جبر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو. الثلاثة مرة ذكرهم. عبد الله بن عمرو هو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وقد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى والصحيح عن أسامة. وجابر بن عبد الله يعني مرة ذكره، قوله هو صحيح عن أسامة، يعني مثل ما قال الشارح أو الشيخ أحمد شاكر لا وجه لهذا التصحيح، في تلك أحاديث صحيحة، فالقول بأنه صحيح حديث أسامة يعني ليس له وجه. قال وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ. ثم ذكر طريقا أخرى وهذا في بعض نسخ الترمذي، وجعل الترمذي بينه وبين قتيبة شيخة فيه خمس وسائط، خمس وسائط، وهذا فيه نزول شديد، بل هذا يمكن من أشد ما يكون في النزول، لأن الترمذي يروي عن قتيبة مباشرة، ومع ذلك روى بإسناده إلى قتيبة وجعل بينه خمسة وسائط، خمسة أشخاص، فهذا نزول شديد، فيكون الحديث وخماسي كان يعني بدون هذه الوسائط، ولما جاءت الوسائط صار عشاريا، لأن الترمذي رواه عن قتيبة إلى آخر الإسناد وهم خمسة، وقد رواه من هذه الطريق وجعل بينه وبين قتيبة خمسة، فيكون عشاري الإسناد. نعم، وهذا أشد ما يكون في النزول، لأن النزول غالبا يكون في واسطتين ثلاثة، لكن وصوله إلى خمسة هذا نزول شديد، خمس وسائط بينه وبين شيخه. وهذا يبين أن الأسانيد أحيانا تطول، ويكون رواية ناس متقاربين في السن، يعني بعضهم يروي عن بعض، نعم، ليست يعني يروي صغيرا عن كبير، وإنما أناس متقاربين يروي عن بعضهم فيطول السن بسبب ذلك. قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان. عبد الصمد بن سليمان هو ثقة أخرجه الترمذي. ثقة أخرجه الترمذي. عن زكريا اللؤلؤي. عن زكريا اللؤلؤي وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي. ثقة أخرجه البخاري والترمذي. عن أبي بكر الأعين. عن أبي بكر الأعين هو محمد بن طريف وهو صدوق أخرجه مسلم في المقدمة والترمذي. صدوق أخرجه مسلم في المقدمة والترمذي. عن علي بن المديني. عن علي المديني وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أحمد عن قتيبة. عن أحمد بن حنبل وقد مر ذكره عن قتيبة. قال وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره. قال وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. وحديثه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. نعم. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هل هو المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من طريق أبي الزبير؟ نعم. أبو الزبير هو محمد بن تدرس المكي. محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. وكما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين في غزوة تبوك يعني في الطريق وفي حال الإقامة. في حال الإقامة جمع مرة واحدة وهو مقيم في تبوك. وهو نازل في تبوك وهذا هو الذي يستدل به على جواز جمع المسافر إذا كان مقيما في بلد فإن العمدة في ذلك ما جاء في غزوة تبوك. وأما الجمع في حال الانتقال كما هو معلوم فهذا هو الأصل وإذا جد به السير بحيث يعني يجمع جمع تقديم وتأخير. قال رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. قرة بن خالد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سفيان الثوري ومالك. سفيان الثوري مرة ذكره ومالك مرة ذكره. وغير واحد عن أبي الزبير المكي. نعم. قال وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. نعم. يعني سواء جمع تقديم أو تأخير. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استغيث على بعض أهله أنه دعي يعني واستحث على أن يبادر إلى الذهاب إلى أهله لأنها كانت في الاحتضار وهي صفية بنت أبي عبيد الثقافية فجد واصل السير حتى يعني جاء وقت العشاء فنزل وصلى المغرب والعشاء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني إذا جد به السير فإنه يجمع بين الصلاتين. وهنا فيه جمع تأخير لأنه أخر المغرب حتى جاء وقت العشاء فصلاهما جميعا. نعم. قال حدثنا هناد بن السري هند بن سليمان مرة ذكره عن عبد بن سليمان عبد بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهؤلاء مرة ذكرهم جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. وش الحكم هذا اللي تقدم كأنه مكانه متأخر ايش؟ لا هو أقول هو ذكر مقصده العالي لأن ذاك يعني جاء في بعض النسخ. الأخ يسأل ما وجه إرادة الترمذي رحمه الله لهذا الإسناد النازل. هو أولا جاء في بعض النسخ أقول جاء في بعض النسخ ولا أدري يعني ما وجهه. هو الحقيقة يكفي الإسناد العالي لكن يعني يمكن أراد أن يبين أنه سمعه عاليا وسمعه نازلا يعني أنه حصل أنه رواه بواسطة وغالبا ما يكون أن الراوي يحصله نازلا ثم يحصله عاليا، وإذا حصله عاليا صار هو الذي يفرح به ويحرص عليه، لأنه كلما علي على الإسناد كلما كان أقرب إلى الصحة وأسلم من الخطأ، وكلما طال الإسناد صار عرضة لحصول الخطأ، ولهذا علو الإسناد كان مرغوبا فيه، وكانوا يحصلونه نازلا أولا ثم يحصلونه عاليا فيرونه على الوجهين. فيمكن أن الترمذي أنه حصله يعني نازلا أولا بهذه الوسائط الطويلة ثم إنه حصله عاليا فرواه على الوجهين. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح الاستدلال على 3 أيام كحد للقصر؟ أن الصحابة المهاجرين نهوا عن البقاء في مكة أكثر من 3 أيام لئلا يكونوا مقيمين في مكة التي هذا تحديد لهم بأنهم يعني يبقوا هذه المدة ولا يزيدوا عليها، يبقوا هذه المدة ولا يزيدوا عليها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه بقي 4 أيام وهو يقصر الصلاة وهو عازم على إقامة هذه المدة، فهي التي يعني أولى ما يعتبر ويعول عليه. يقول: هل سنة الفجر والوتر تصليان في السفر وكذا قيام الليل؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر. يقول: الذي يحافظ على الرواتب في السفر هل يكون مخالفا للهدي النبوي؟ كما عرفنا يعني كثير من العلم رأوا أنه يصلى أو تصلى الرواتب، ولكن الأولى للإنسان إذا كان يقصر ألا يصلي الرواتب. يقول: أما لو أتم أو جاء مثلا صلى وراء إمام يتم، مثل الذي يأتي مثلا للمدينة ويصلي في هذا المسجد مع الإمام، فإنه يأتي بما أمكن، لكن الكلام مع القصر. يقول فضيلة الشيخ: أقيم في مدينة بأولادي وأذهب إلى مدينة المنشأ تقريبا كل شهر مرة، أمكث 3 أيام إلى 5 أيام وهي على بعد 150 كيلومتر، فهل أتم في هذه الأيام أم أقصر؟ إذا كان ذلك البلد لم يهجره، اللي هو بلد المنشأ لم يهجر ذلك البلد، وإذا جاء إليه يعتبر مسافرا، فإنه إذا لم يهجره فإنه يتم فيه لأنه يعتبر بلده. وأما إذا كان هجره وانتقل عنه ولا يعتبر من أهله، كان ساكنا فيه ثم تركه، فإنه إذا جاء إليه يكون مسافرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.